الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن توحيد العبد لربه تبارك وتعالى هو الأمر الذي خلق الله عز وجل الجن والإنس لأجله، لأنه أساس العبادة التوحيد. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ أمسك المسلم، أتدري ما حق الله على عباد الله؟ عليك لله حق واجب أداء. أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا معنى التوحيد الذي هو حق الله عليه وعليه سائر خلائق من الجن والإنس أن تعتقد أن الله واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يشبه شيئا في الخلق ولا يشبه أحدا في الخلق، واحد أحد فرد صمد متفكر بالملك والخلق والتدبير والإيجاد والإعداد. الأمر أمر والملك ملك، لم يتخذ صاحبة ولا ولد. ولهذا لما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه وقالوا: اقسم لنا ربك بيننا من ربك الذي نعبده، لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وانما تولى الله فلان الاجابه توقعه ان يبدل: قل هو الله احد. سوره القصيره التي عرفها الصبيان قبل الكفار والتي تعد نزول القران لانها سوره التوحيد، والتوحيد يبدل نزول القران بل واكثر، لانه لا تكاد توجد سوره القران الا وهي تشبه التوحيد، اما تصريحا واما تنبيها. قال الله عز وجل: قل هو الله احد، واحد في ذات وصفات وافعال، في ملك وتدبير، واحد في كونه سبحانه وتعالى وملك. قل هو الله احد، الله الصمد، يعني الذي تصدر اليه خلائق في قضاء حوائجها ليس له طيب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا ظاهرا ولا بعيدا يستعين به سبحانه وتعالى. ولهذا امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الايات ان يقول للمشركين ردا عليهم: قل ان كان للرحمن ولد فانا ايه؟ فانا اول العابدين. ايه معنى هذه الايه؟ ربنا لهم فيها تفسيرات. التفسير الاول: قل لهم يا بنينا ان كان للرحمن ولد كما تقولون ان اتخذ الله ولدا ونؤمن للملائكه ملك الله وتعددت اقوالهم، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين له، يعني هذا الولد لأنه ابن الله أبا، وأنتم تعلمون أني لم أعبد غيره، فإنما لم أعبد غيره لأنه لا ولد له ولا يستحق العبادة غيره. ولهذا أمرهم بالتوحيد الذي أمرنا الله عز وجل، ده التفسير الأول. التفسير الثاني: إن كان للرحمن ولد، إن هنا نبي بمعنى ماذا؟ إن كان للرحمن ولد يعني ليس للرحمن ولد، وأنا أعرفكم بالله ومن ثم فأنا أول العابدين الموحدين له وحده، لا أعتقد له صاحبة ولا ولدا، فمن أراد السعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة فليتبعني على هذا الطريق، فإنه الطريق الأوحد الموصل إلى الله الواحد، عبادة في الدنيا وسعادة وإكراما وفوزا بالجنة في الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا الموحدين، وأن يتوفانا الموحدين، وأن ينصرنا في زمرة الموحدين، سراية النبيين الذين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.